وهذه رسالة أظن أنها ملحة أيضا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعل كسنة المسلمين. اسمعوني بإصغاء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكلة التي طرحت علي. فأنا أختكم إحدى المدرسات وإحدى المتصفات بالإحساء. لاحظت على أحد الطالبات حزنا وكآبة عظيمة، فسألتها عن سبب ذلك فصارت تهدر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شدة ما بها، مما دعاني أن أختصر أن أسألها عن السبب، فقالت: وهل تظنين أن في يدك حل لمشكلتي؟ إلى آخره. ثم قالت: لعل الله يوفقني للرأي السديد لما تشكين منه. قالت: أنا لا أكاد أهنأ بنوم أو طعام أو شراب، وذلك أني بليت بأب لا يخاف الله ولا يرعى حدوده، مدمن الليل نهار على الإسكار، وهذا أمر هين، والأعظم منه أنه اعتدى علي مرة وجمعني وأنا فتاة صغيرة، أنه من العمر الرابعة حسب، غير أني لا أعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحلة المتوسطة فعلمت أن ذلك أمر فاعل ومنكر، وأخشى إن أخبرت أحدا بما يحصل لي يوميا أن يقتلني الأب الفاجر، وإن منعته فهو في حالة سكر ولا أدري ما يحصل لي، فلربما يقتلني. فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة التي هي هذه الطالبة المعذبة التي أباحت لي بسرها ولم أستطع عمل شيء لأن امرأة ضعيفة مثلها، والله يحفظك وأعراضكم من الجنة. الله الله هذا من فوائد السكر أعوذ بالله. إذا سكت أدى من المجنون وأخرج من المجنون. إذا سكت لا يعرف أما ولا أبا ولا بنتا ولا أختا. لأنه ذهب عقله نسأل الله العافية. هذا إن شاء الله يحن الله وأمره على وجود هذا. إن شاء الله أن يهديه وتقضي عليه. إن شاء الله العافية. هذه من عند الله من نتائج السفر ونتائجه سفر بالله الاخران قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه قد يخلي به ذلك الى اكثر من ذلك نسال الله العافيه ويبقى مقدم كافرا حتى بعد فاقه نسال الله العافيه. هل قام عليه الحج يقام عليه الحج؟ اذا ثبت عليه يقتل، اذا ثبت عليه ياتي بنته يموت يقتل. هو في ذهاب العقل يعني في هذا الحال. لا محل الله على سفر الله على كل حال يسأل الله يخلقها من شر، لأن في هذا قد لا يفوت قد لا يحصل له بجل قد لا يحصل داخل بجل قد لا يتيسر الوقوف عليه في الحقيقة، لكن إذا عرفت المحكمة هذا قد يكون لها إن شاء الله طريق آخر. نعم. الذي يقدم هذه البطاقة عن المرأة التي ذكرت أن البنت شكت لها حالها يوصي بأن يستطيع أن يبلغ المرأة التي يعرفها أن عليها أن ترفع له من المحكمة أن ترفع قاضيا بالطرق الخفية بالطرق التي يمكنها حتى لا يعلم أبوها عنها شيئا. المقصود أن هذا في إمكان أن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة بشواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على فساد أبيها أو فقره حتى تنقلها بنقلها إلى بيئة صالحة، نقل يمكنها بيئة صالحة فقد تحفظها وصيانتها عن والدها الفاسد. المصلحة أيها الذي قدمت أن ما كان أن تستطيع إن شاء الله أن تعرف على المرأة التي كتبت، ولكن أنت التي قدمتها بلغها عني أن عليها أن تقدم المحكمة في بحث ما لديها بالطرق الممكنة، بطرق النساء وبطرق المحارم، بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم أمرها في ذلك.